السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون قراءة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في كلامه على غزوة بدر، قال: الأسرى. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر، ومال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهو قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه 4000 درهم، ومن كان أخذ منه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذ من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذ من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام سراح عمرو بن أبي سفيان، وقابل أن يطلق سراح سعد بن النعمان بن وكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديه مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة، جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: كان يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر المفروض. قد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن الربيع الذي فرق بينهما الإسلام، فردوه لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء. وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام ممن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم المطلب بن حنطة والمخزومي وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وذلك لما قام به من حماية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام في ترك فداء العباس، قال: والله لا تذرون منه درهما. وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه العباس هو أسير هنا بما دفن هو وزوجته أم الفضل من المال تحت عتبة بابهم، فقر له العباس بذلك. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، قتله علي رضي الله عنه، وقتل عقبة بن أبي معيط بمنطقة عرق الظبية، قتله عاصم بن أبي ثابت، ويقال قتله علي، وذلك لعداوتهما الشديدة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة. فقد رأينا عقبة فقد رأينا عقبة لصيق قريش ولهودي الأصل يعود إلى حقيقته عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام مسترحما من للصبية يا رسول الله؟ فأجابه النار. وروى الطبراني بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وابن زنجويه في كتاب الأموال أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل صبرا كذلك طعيم بن عدي. أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. قد حكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير وبين رهط من آسريه الأنصار أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية نبينا عليه الصلاة والسلام بالأسرى، حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها فيستحي فيردها على أحدهم فيردها عليه ما يمسها. واستوى كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وخالد بن هشام وعبد الله بن السائب والمطلب بن حنطب بن الحارث وأبو وداع الحارث بن صبيرة والحجاج بن الحارث بن قيس وعبد الله بن أبي بن خلف ووهب بن عمير وسهيل بن عمرو وعبد بن زمعة وقيس بن السائب ونستاص مولى أمية بن خلف ولسهيل بن عمرو. هنا قصة قد روى ابن أبي شيبة من حديث عطاء أنه قال كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى، أي مشقوق الشفة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسرى بدر يا رسول الله أنزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا. فقال لا أمثل فيمثل الله بي. قال بعد ذلك كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في إعلاء شأن الإسلام، ولذا سميت في القرآن بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة. قد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها، وفيه قصة حارثة بن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر وهو غلام، وجاءت أمه تسأل عن مصيره يوم القيامة، فبشرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن له جنانا كثيرة وأنه في جنة الفردوس. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بنية النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، فكشفه الوحي وعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر حين طالب بقتله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. ولما قال عبد من عبيد حاطب يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. قالوا كانت لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبواج الجزيرة العربية، وقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة كما سيأتي. وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه، ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك هذا أمر قد توجه أي استقر فلا مطمع في إزالته. ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود من المدينة زيد بن اللصيط، رافع بن حريملة، ورفاع بن زيد بن التابوت، وسويد بن الحارث، وسعد بن حنيف، ونعمان بن أوفى بن عمرو، وأخو عثمان بن أوفى، سلسلة بن يرهام، وكنان بن صوريا. ومن بين من عرفوا بالنفاق مشرك المدينة إضافة لعبد الله بن أبي بن سلول زوى بن الحارث، وجلاس بن سويد، وأخوه الحارث بن سويد، ونبتل بن الحارث، ومربع بن قيضي، وأخوه أوس بن قيضي، وحاطب بن أمية بن رافع، وبشير بن أبيرق أبو طعمة قزمان. قد أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم. وستأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة. قال بعد ذلك أحكام وحكم من غزوة بدر. لقد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاما وحكما كثيرة، من أهمها أولا جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من ضعافهم معنويا واقتصاديا. قال ثانيا جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. قال ثالثا تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين. قد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين. فالأدلة من القرآن قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقول الشورى التي أشار إليها هو قول الحباب رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم في أدنى بدر وفي أدنى القلوب، قال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتعداه، أو هو الحرب والمكر والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والمكيدة. قال إذن يا رسول الله ليس هذا منزل، بل تقدم بالقوم حتى ننزل على آخر القلوب فننزل عليها ونجعل حوضا ونملأه ماء ثم نغور القلوب الأخرى، يعني أنهم يدفنونها حتى لا يبقى فيها ماء فنشرب ولا يشربون. فارتحل بهم عليه الصلاة والسلام أخذا بمشورة الحباب رضي الله عنه. ويروى أنه نزل ملك من السماء وقال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما قاله الحباب. كذلك مما حصل في ذلك اليوم أن إبليس وضع يده في يد أبي جهل وكان بصورة سراقة بن مالك، وكان يحرضهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنه لما رأى الملائكة نزلوا من أجل مساعدة المسلمين وغوثا من الله لهم كما وعدهم سحب يده من يد أبي جهل وهرب ورمى نفسه في البحر، لأنه يعرف الملائكة، قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وإبليس حرضهم في البداية وغرهم وأوقعهم، وهذا لا شك أنها إرادة من الله وحكمة من أجل إظهار دينه وإعلاء كلمته. ولذلك الله عز وجل سمى ذلك اليوم يوم الفرقان. فهذا اليوم يعني يوم بدر، ويسمى بدر الكبرى، قد أظهر الله به نصره ومؤازرته لنبيه عليه الصلاة والسلام والمسلمين، مع أنهم كانوا قلة وكانوا أعداءهم أضعاف أضعافهم، ولكن من كان مع الله فالله معه. فإن قريش قبل أن تبدأ المعركة أرسلوا رجلا وقالوا احدث لنا القوم، يعني قدر لنا عددهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذهب ودار حول العسكر فرجع إليهم وقال القوم ما بين 300 يزيدون أو ينقصون قليلا، ولكن دعوني أبحث هل لهم مدد، يعني قادم من المدينة، أم هم هؤلاء فقط. فذهب بفرسه وأبعد على طريق المدينة وجال وصال، ثم رجع وقال ما رأيت لهم مددا، ولكن يا معشر قريش إني أرى المطايا تحمل المنايا، فإن قوم قد جاءوا بهذا العدد فوالله ما أرى يقتل منهم رجل إلا قتل منكم مثله، فما حلات القوم العيش بعد ذلك إذا قتل مثلهم، يعني 300 أو قريبا من ذلك، فانظروا رأيكم، يعني تشاوروا لعلكم ترجعون وتتركون الحرب. ثم إن حكيم بن حزام رضي الله عنه ذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له ألا تشير على قومك بالرجوع؟ فإن وتتحمل دية عمرو الحضرمي الذي جاءوا يعني من بعض أهدافهم أنهم يأخذون بثأره الذي قتل على طريق الطائف في تلك السرية التي مر علينا ذكرها قريبا. فقال عتبة: اذهب إلى أبي جهل وقل له، لأنه ما فيه أحد يحرض على القتال إلا هو فرعون وهذه الأمة أبو جهل لعنه الله. فذهب إليه وقال له ذلك، فقال يعني شيبة أو عتبة بن ربيعة: انتفخ والله سحره، لقد خاف من الحرب وخاف على ابنه، وأمر أخا عمرو بن الحضرمي بأن يصيح بالقوم ويقول: وا عمراه، حتى تشتد الحرب ويتحمس الناس. ففعلا شق ثوبه وصرخ: وا عمراه. فعند ذلك أيسوا من الرجوع، إلا بعض الرجال الذين عندهم عقل وتفكير رجع في قومه، لكن الكثرة جلسوا حتى قدر الله عز وجل أن تقوم المعركة. فلما تزاحفوا يعني تقارب الجيشان، نظم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وقال لهم: لا تبدؤونهم حتى آمركم، فإن قربوا منكم فانضحوهم بالنبل، يعني انضحوا وجوههم بالنبل، يعني ولا تعدوا بالسيوف حتى آمركم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قد بات ليلته يستغيث ربه ويستنجيل به، حتى أن الله عز وجل أعطاه ما وعده بأن أرسل جبريل عليه السلام يقود 1000 من الملائكة. فلما اصطفوا وعدل الصفوف الصف عليه الصلاة والسلام وتقارب الجيشان، أخذ حفنة من التراب أو من الحصباء ورماها بوجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما بقي رجل منهم إلا وقع في فمه أو في عينه أو في منخره شيء من ذلك التراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: شدوا. فقامت المعركة وشد المسلمون على الكفرة والملائكة معهم يقتلون ويأسرون، حتى انكشف القوم وانهزموا وأعلى الله كلمته ونصر دينه وكسر شوكة أبي جهل وأمثاله. فعند ذلك ولله الحمد حصل ما يراد من إعلاء كلمة الله. فتلك وقعة بدر الكبرى، والتي سمعنا شيئا من مزاياها ومن فضائلها، وأن الله قال لو أن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان فضل البدريين مشهور عند الصحابة، ولا شك أنه قد شهد لهم أيضا بالجنة فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الوقعة لما حصل فيها ما حصل من الانتصار للحق، وسمي بيوم الفرقان لأن الله فرق بين الحق والباطل، أوقع الرعب في قلوب كثير من القبائل واليهود الذين كانوا في المدينة، حتى أن بعضهم ما كان مسلم، لكن منهم من أسلم حقيقة ومنهم من أسلم نفاقا ليسلم على دمه وماله كما سمعنا. نعم. قال: من حكم هذه الغزوة نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعل حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظروف، ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وقوله: ما كان نبيا أن يكون له أسرى، إلى قوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا مسألة الأسرى، لا شك أن الله عز وجل لما وعد نبيه إحدى الطائفتين، يعني لما خرج بالناس من المدينة، وما خرج لحرب، خرج من أجل يعترض هذه العير ليتقوى بها هو والمسلمون على حرب الكفار. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وهو في سفره واتجاهه إلى بدر وأصحابه كما سمعنا ما ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، قال: اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فأحملهم. فما رجعوا من بدر إلا وكل واحد معه بعير أو بعيران. وأما الأسرى فلأن الله عز وجل يريد أن يوقع الرعب في قلوب الكفار أشد، فلذلك الله عز وجل صوب رأي عمر رضي الله عنه لما أشار بقتلهم. ولكن الله عز وجل حكيم عليم، مضى ما قضى به عليه الصلاة والسلام اتباعا وأخذا برأي أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: يعني هؤلاء قومنا، وربما إن الله يهديهم للإسلام، وما أحب أن يقتلوا. لكن عمر رضي الله عنه كان أشد من ذلك، ويروى أنه لما نزلت الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فجاء عمر رضي الله عنه ورآهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ أخبروني ماذا يبكيكم، حتى إن وجدت بكاء وإلا تباكيت. فقال: يا عمر، لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت، يعني لأنه أشار بقتل هؤلاء. ما كان النبي يكون أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فكان عمر رضي الله عنه قد أشار بقتلهم، لأن ذلك أنكى وأشد أيضا إيقاعا للرعب في قلوب الكفار. ولكن الله عز وجل حكيم عليم، جرى إبقاؤهم كما سمعنا أسرى، فمنهم من فدي، ومنهم من ترك واعتق بدون فدي، ومنهم من قتل. نعم. قال: من الحكم أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلي على شهداء بدر. قال: ومنها: لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة، على سبيل المثال ما روي من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل والد الجراح يوم بدر، قد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وروى ابن إسحاق من حديث دليل على أن الإيمان إذا تمكن بالقلب فلا يزاحمه شيء، لا حب ولد ولا حب والد ولا مال ولا غيره. إذا تمكن الإيمان من القلب فلا يحل محله شيء. ومثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله بن سنول رئيس المنافقين، لما قال ما قال في غزوة المريسيع في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة، لما قال ما ذكره الله في سورة المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد الأعز بنفسه الخبيث، ويريد الأذل بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة سمع ابنه وهو رجل صالح رضي الله عنه سمع من إشاعة بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه لأنه هو رئيس المنافقين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ليس منهم أحد مثلي في بر أبيه، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي آتيك برأسه، فإني أخاف أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله، فلا تتركني نفسي أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. فقال: لا، بل نترفق به ما دام معنا، يعني ما دام حي. فوقف رضي الله عنه على باب المدينة واعترض أباه وسل سيفه وقال: قف يا عدو الله، والله لا تدخلها حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لم يبالي بأبيه مع شدة بره به، فإن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال وراء ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير أنه قال: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال: فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر والذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك، يعني أخي بالإسلام، أما كونك أخي بالنسب فإن النسب لا قيمة له إذا فرق بيننا الإسلام، هذا أخوه لكنه كافر، فأوصى الأنصاري الذي يأسره بأن يشد أسره ويوثقه، فانتقد عليه: كيف توصي وأنت أخي؟ قال: هو أخي من دونك، يعني هو أخي بالإسلام أولى منك، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم. قال الفصل السادس: النشاط الجهادي والأحداث ما بين غزوتي بدر وأحد. المبحث الأول: سرية قتل عصماء بنت مروان. كانت عصماء بنت مروان ممن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي الخطمي من قوم زوجها، فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده لأنه كان أعمى، ونحى الصبي عنها ثم قتلها، ثم صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان. فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير. وكان ذلك في 25 من رمضان، على رأس 19 شهرا من الهجرة، بعد عودته من بدر مباشرة. وأسلم يومئذ رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام وجهر بإسلامه من كان يستخفي به. قال المبحث الثاني: غزوة بني سليم وغطفان بالكدر. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر لم يقم بها إلا 7 ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، وذلك في شوال من العام الثاني للهجرة، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وكان سبب خروجه ما بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان يخططون لحرب المسلمين. قال مبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. تذاكر عمير بن وهب قتل ابنه وهب يوم بدر، وصفان بن أمية قتل والده وأخوه مصابا في بدر، فأسر عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية بأن لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى محمد حتى يقتله، فاغتنم صفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إن هو قتل محمدا وأصابه شر، واستكتمه الخبر. وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة، فاقتادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينهما حوار، فجاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصدقه القول في سبب مجيئه، فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وهبا، وعندما أصر على الكذب كشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دار بينه وبين صفوان وهما بمكة وهو بالمدينة، فتعجب عمير من هذا، وكان ذلك سببا في إسلامه، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيرة، وأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة نفسها التي كان يدعو بها إلى الكفر، فأسلم على يديه خلق كثير. قال المبحث الرابع: سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لقد نجم نفاق أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت، وقال في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير فقتله، وكان ذلك في شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. قال المبحث الخامس: غزوة بني قينقاع. تاريخ الغزوة: ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود، وحكم عليها بالحسم. قال: أما أسبابها فتذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة. الأول أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. والسبب الثاني: وأن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. قال: أما الحصار والجلاء والإجلاء، إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين، وأما تفاصيل الحصار فقد أورده ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وتابعهم المؤرخون في ذلك. قد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي سلول، وكانوا أشجع اليهود، فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي الرسول عليه الصلاة والسلام خيانتهم، فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله عز وجل في مثل هذه الحالات، إذ يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وحاصرهم 15 ليلة. انبذ إليهم يعني أخبرهم بأنه لا عهد بيننا حتى لا يأتي قاتلهم على غرة فيكون غدرا، فإذا أشعرهم بأنه لا عهد بينهم فإنه لا بأس أن يهاجمهم ويقاتلهم، لأن العهد الذي بينه وبينهم انتهى، لأنهم هم سبب نقض العهد بسبب خيانتهم وتسلطهم على المسلمين وإظهار العداوة لهم. نعم. قال: وحصرهم 15 ليلة، وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول، ولح في ذلك قائلا: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد خراج الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني عبد الله بن سلول رئيس المنافقين دافع عن هؤلاء اليهود لأنهم حلفاؤه، وأما عبادة بن الصامت فكانوا حلفاؤه في الجاهلية، ثم تبرأ منهم ومن حلفهم وتولى الله ورسوله وتبرأ من هؤلاء. نعم. قال المبحث الثالث السادس غزوة السويق. في الخامس من ذي الحجة على رأس 22 شهرا من الهجرة، وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سرا في 200 فارس، ولجأ إلى بني النضير، ثم قام بمهاجمة ناحية العريض واد بالمدينة في طرف حرة واقم، فقتل رجلين وحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي الانتقامي نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بهم، وقد رأوا إزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال نعم. وسميت غزوة السويق لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت من السويق. قال مبحث السابع غزوة قرقرة الكدر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه في منتصف المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة، عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر وماء لبني سليم للتحرك ضد المسلمين. عندما وصلوا فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين، وكان مع الأنعام غلاما يسمى يسار، جعله المسلمون في سهم النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه. قال أما المبحث الثامن سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. ينتسب كعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طي، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة حالف بني النضير، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف. وكان كعب شاعرا قد غاضه انتصار المسلمين ببدر، فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر ويهجو الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما سأله أبو سفيان قائلا أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب أنتم أهدى منهم سبيلا. فأنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وتصدى لمهمة إنزال العقاب الراجع به محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك، فسأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي أي يبدي تبرمه بمحمد عليه الصلاة والسلام. عندما جاءه طلب منه أن يقرضه تمرا ليدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام مبديا تذمره منه لما يكلفهم به، فطلب كعب رهينة من النساء أو الأبناء، فاعتذر ابن مسلمة لم يجري عليهم لما يجر عليهم ذلك من عار، واقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبو نائلة وسلكان بن سلامة بن وقش وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبو عبس بن جبر من الأوس، فنادوه فنزل إليهم على رغم تحذير امرأته له من مغبة ذلك، ومشي معهم فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره، فاستمكنوا منه ثم قتلوه حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه. وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما صدر من كعب من أفعال، وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة معاهدة بينهم، فكتب صحيفة عامة كما تذكر رواية لأبي داود. والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاءت تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود والمشهورة بصحيفة المدينة، وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير. قالوا يستفاد من ذلك أن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته، ومنها جواز الكذب على الأعداء وخداعهم لأن الحرب خدعة، وأن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره ممن هم على شاكلته. قال مبحث التاسع: غزوة ذي أمر. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد فسار إليهم، عندما علموا بذلك فروا أمامه. وذكر الواقدي وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد جيش المسلمين 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم من 12 ليلة مضت من ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، وحددها الواقدي بيوم الخميس. قال مبحث العاشر: غزوة بحران. في أسئلة؟ نعم. كان في أسئلة وإلا أستمر؟ في أسئلة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة تكاسلا، وكيف يتصرف من هذا فعله؟ العلماء رحمهم الله لهم قولان في هذه المسألة، منهم من قال: من ترك الصلاة عمدا سواء تهاون أو كسل أو غيره فإنه كافر ويقتل مرتدا بعد أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. ومنهم من يرى أنه لا يقتل مرتد، ولكن يكون حده القتل تعزيرا إذا أصر على ترك الصلاة. المهم أن تارك الصلاة إذا استتيب 3 أيام وأصر فإنه يقتل. يقول السائل: قال المؤلف: نزل قرآن موافقا لرأي عمر. يقول: أليس من الصواب أن يقال وكان رأي عمر موافق للقرآن؟ بلى، عمر رضي الله عنه من الملهمين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم من أمتي محدثون، فإنه عمر، لأنه كثيرا ما يشير بالأمر فينزل القرآن بموافقة رأيه رضي الله عنه، كما في شرعية صلاة ركعتين عند المقام، وكما في قصة فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ثم على نساء المؤمنين فغير ذلك. يقول: يقال القرآن موافق لرأي عمر أم رأي عمر موافق للقرآن؟ لا، هو رأي عمر موافق للقرآن دائم، لكن القرآن نزل موافق دليل على أن رأيه صواب. أما عمر رضي الله عنه دائما يجب أن يوافق القرآن، وهو موافق للقرآن رضي الله عنه ولا يخالفه. يقول السؤال: هل كانت زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت زوج كافر حين افتدت؟ نعم، كان زوجها كافر، ما أسلم إلا بعد سنين أسلم وردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها. يقول: هل الحاكم ملزم بأن لا يخرج عن رأي أهل الشورى أم يسمعهم ويفعل ما يراه هو؟ إذا رأى أن رأيه أصوب لعلامات تظهر له وليس له هوى في ذلك وإنما يريد المصلحة فربما يكون ذلك، أما إذا كان مجرد هوى فإنه لا ينبغي له. الله عز وجل قال: وشاوره في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. يقول السائل: هل الغسل في الحمام يكفي عن الوضوء؟ إذا أديت أركان الوضوء فروض الوضوء كاملة واغتسلت ولم تمس فرجا ولم تحدث فأنت على وضوئك ويكفي ذلك. يقول السائل: ما معنى قوله منه بدأ وإليه يعود وقوله فوق عرشه بائن من خلقه؟ منه بدأ لأنه هو الذي تكلم به عز وجل، وإليه يعود يعني أنه في آخر الزمان يرفع القرآن حفظا له وصيانة له إذا لم يبقى في الأرض من يعمل به. وأما قوله بائنا من خلقه لأنه عز وجل مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته، فليس له اتصالا بخلقه اتصالا ذاتيا، لكنه عز وجل معهم بعلمه وسمعه وبصره. يقول السائل: هل يجوز أن يتفق الزوج مع الزوجة الثانية أن يقيم عندها مرة كل أسبوع أو أسبوعين، ذلك لأن الأولى على غير علم؟ وما نصيحتكم للمرأة التي لا ترضى بالتعدد وتقول لزوجها: إن تزوجت الثانية فطلقني؟ أما كونه ينام عند إحداهن دون الأخرى وبدون رضاها فهذا ميل وجور، والله قد أمر بالعدل. وأما كون المرأة تعارض التعدد فهذا معارضة للشرع. أما كونها ترغب هي إليه وتحث وتطلب منه عدم التعدد من غير معارضة للشرع فهذا ليس غريب. نعم. يقول: اتفق مع الثاني أن يقيم عندها مرة كل أسبوع أو أسبوعين، لأن الأولى لا تعلم بالزواج. على كل حال لا يجوز الخداع ولا يجوز المراوغة، الزواج شرع وجائز وليس فيه شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يتستر أو يخفي الحقيقة ما دام إن الله أباح لك شرعا الزواج. إذا قمت بالعدل والحق فعليك أن تصالح زوجتك وتكون في ذلك صادقا، وعليك أن تراقب الله في إقامة العدل والقيام بالواجب. يقول السائل: أنه حصل بينه وبين زوجته نزاع، فقال أنه قال: حرام علي أن أدخل غرفة أبنائي، ثم بعد 3 سنين دخل تلك الغرفة ناسيا، فقالت له امرأته: أن الآن حرمت علي لأنك قلت حرام، أنت حرام علي. قالوا: أنا لم أقل ذلك، إنما قلت أن تلك الغرفة حرام علي، فهل بذلك حرمت علي زوجتي؟ إذا كنت متأكد أنك تعني تحريم الغرفة، دخولك تحريم الغرفة قط، ولم يخطر ببالك تحريم زوجتك، وإنما تريد تحريم دخول الغرفة فقط، فعليك كفارة يمين ولا شيء عليك. يقول السائل: أنه يستمع لذاعة القرآن والمذياع شغال على طوالي اليوم، وينام ويقوم والإذاعة شغالة، يقول: هل في ذلك من بأس كون القرآن وأنام وهو شغال المذياع؟ نعم ما اشتغلت به، ما دام أن القرآن معك وأنت معه ليلا ونهار وتؤدي فرائض الله وتقوم بما أوجب الله عليك امتثالا لهذا القرآن وتسمعه قائما وقاعد، فهذا نعم العمل. سأل يطلب منكم أن يكون درس في كتاب التوحيد كل يوم. هات كل يوم الظاهر ما يطيعون الأخوان، لأنه من أجل عموم الفائدة نريد أن نقتطف من كل بستان زهرة. والتوحيد الحمد لله وضعنا له حصتين في الأسبوع، والتوحيد معنا في كل يوم، يعني لو جاء له مبحث أو سؤال أو آية أو حديث فيه ما يوجب الكلام على ذلك فنحن مع التوحيد والتوحيد معنا إن شاء الله دائما، لكن حصصه المقررة وشرح الكتاب المعين هذا إن شاء الله يومين فيها بركة. أسئلة كثيرة. استمر استمر استمر حتى يؤذن. يقول السائل: ذكرت أن الشيطان تمثل بصورة سراقة بن مالك، يقول ألم يسلم هو عند الهجرة؟ بلى، لكن الإسلام يمحو ما قبله، ما أكثر من عادوا المسلمين وعادوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرجعوا لما أن الله هداهم، رجعوا أنصارا للإسلام ومسلمين. ألم يكن خالد رضي الله عنه ممن قتل المسلمين في غزوة أحد، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول؟ لا غرابة. ويقول كيف أسلم في الهجرة هو تمثل به الشيطان في غزوة بدر؟ لا، ما أسلم بالهجرة، أسلم في غزوة حنين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كتاب يكون علامة بينه وبينه في يوم ما. أما الإسلام فإنه أسلم، المشهور أنه أسلم في غزوة حنين، وجعله الله في الهجرة، يعني في أول الأمر كان متابعا مطاردا للرسول، ثم رجع مدافعا عنه، يعني بسبب العهد الذي التزم به بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام فإنه المشهور أنه ما أسلم بالله في غزوة حنين، والله أعلم. يقول حين أسلم أبو العاص أو العاص بن الربيع، هل جدد العقد أم بقي على حاله؟ الذي سمعت به أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده إليه بدون عقد جديد. يقول السائل، ذكر في سورة الكهف على لسان الخضر عليه السلام مع موسى، قالت مرة جاءت فأردت، ومرة فأردنا، ومرة فأراد ربك، ما المعنى ولماذا اختلفت الضمائر؟ أردت، وين الآية؟ قصة الخضر، فأردت أن أعيبها الأولى، فأردت أن أعيبها، يعني هذا يتكلم ويتحدث عن نفسه لأنه هو الذي فعل ذلك، لكن التوجيه من الله عز وجل، لأنه في آخر القصة بيّن أن ذلك كله بإرادة الله. وأما قوله إيش الثانية؟ قصة الغلام فأردنا، فأردنا يعني هذا الضمير الجمع يطلق أحيانا، ويجوز أن يطلق على الواحد وهو بضمير الجمع، يعني من حيث اللغة يجوز ذلك، ما في أهل يعني النحويون قد ذكروا أن ضمير الجمع قد يعبر به أو يؤتى به ولو أن المتكلم واحد. فأراد ربك هذا لأن الإرادة هنا لله وحده عز وجل وليس لأحد غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.